معنى الخبر. نعم. يمكن شيخ نحمله على أحد معاجل صغيرة في التهديد والوعيد. لا ما يستطيع، لأن الرسول مو بهدوا حتى يلج، فلنقول هي بمعنى الخبر، يعني فهو والج للنار مثل فليتبوأ تماما. نعم. لا ما قالوا إنها الخبر هو صحيح، لكن حتى الذي الخبر معناها التهديد.